الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن نفخ في صلاته ساهيا ماذا عليه؟ يسجد قبل السلام، يسجد بعد السلام. بعد السلام، أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. نظر إلى محرم وهو يصلي، هل تبطل صلاته؟ نعس نعاسا خفيفا في صلاته، هل عليه سجود؟ لا سجود عليه. حسنت. كاد أن يقوم من جلوس التشهد الأول ثم تذكر فجلس قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، هل عليه سجود؟ ليس عليه. نعم، حسنت. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من شركنا ولوالدينا أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ومن تفكر قليلا في الدنا نقص أجره ولم تبطل لنا لدفع من بين يديه مضغت ومن على جانب جبهة سجد وطيتين من عمامة النبي، وهكذا غريب قين وقلت. ويحمل الإمام سهو المقتدي إلا فريضة سوى المقتدي، والشفاع مع ركوع أو غفل أو نحوه في غيره أولاه حصل. نعم، وإن يزاحم مع ركوع أو غفل أو نحوه في غير أولاه حصل، وطمع الإدراك قبل أن رفع سجد ثانية فيها ركع وقصه فيها، وإن لم يطمع طار عليه وقضاها فاسمعي. وعن سجود القيام المقتدي به إلى ركعة أخرى سجد إن ظن إدراك الإمام قبل أخذ ركوع ما تلي، وإلا يثب عليه وقضى أخرى، ولا تجود إلا حيث شك أن غلا. ومن أتت عقرب فقتله جائز إلا أن يطول فعله أو صوبه بالقدمين التدرة، وشك هل هو بوتر خيرة ثانية الشفع وبعديا لما متى أوترى، ومن تكلم بينهما كره إن تعمدا، وما عليه مطلقا أن يسجد، ومدرك ما دون ركعة فلا يسجد مع الإمام إلا تفطلا، ومدرك لركعة فأكثر تلاه في قبله وأخر بعديه حتما، وإلا أفسد إن عامدا لا ساهيا فليسجد، وإن سهى بعد سلام المقتدى به فكلف الذيل سهو سجدا، ومن له القبلي ومع بعدي إمامه اتبأ من قبلي. وذاكر الركوع في حال السجود يرجع قائما وقرآنا يعيد ندبا ويركع وبعديا أقام، وذاكر لسجدة بعد القيام رجع جالسا إذا لم يجلس قبل فلا كسجدتين إن في سجد البعدي فيما قد وقع، وذاكر السجود بعد أن رفع رأسا من التي تلي تمادى على صلاته وأخرى زاد، فليبني في الملغاة والقبلي الأوليين سوى البعدي، وتبطل الصلاة للسلام من ضابط يشك في الإتمام. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ومن تفكر قليلا في الدنا نقص أجره ولم تبطل لنا. من تفكر بدنيوي ففعله مكروه، كما مر في مكروهات الصلاة، والصلاة صحيحة. ومن تفكر قليلا في الدنا نقص أجره ولم تبطل لنا، كدفع من بين يديه مر قد بمعنى فقط، فمن دفع المار بين يديه فلا شيء عليه، لا سجود ولا إعادة، بل هو مأمور بدفع المار بين يديه. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ومن على جانب جبهة سجد كذلك لا شيء عليه، لأن السجود ليس بفرض بجميع الجبهة، بل يكفي السجود لبعضها. تمكينها من الأرض مستحب، تمكين الجبهة من الأرض مستحب، وليس في ترك المستحب شيء. الواجب أن يمس الأرض بجبهته وقد حصل. أو طيتين من عمامة اللبس، الأصل أن لا يحول بين جبهته والأرض شيء، لذلك السجود على كور العمامة على طياتها مما شد على الجبهة معدول في المكروهات. وإن كان الناظم لم يذكره هنا في مكروهات الصلاة، ما ذكره تبعا لأصله، لكنه معدود من مكروهات الصلاة. فمن سجد على طية أو طيتين من عمامته فقد فعل مكروها، لكن لا شيء عليه من جهة بطلان الصلاة، فعله مكروه والصلاة صحيحة. فإن وجدت حاجة لحر أو برد زالت الكراهة. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أما الكثيفة التي تمنع لصوق الجبهة في الأرض فالصلاة معها باطلة. إذا كانت كثيفة تمنع لصوق الجبهة في الأرض فالصلاة باطلة. إذن قوله هنا كدفع من بين يديه من رقد، ومن على جانب جبهة سجد، أو طيتين من عمامة اللبس، هذه المسائل الثلاث لا سجود فيها ولا بطلان. قال: وهكذا أيضا لا سجود ولا بطلان غالب قيء أو قلس. القيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، تعمده مبطل للصلاة. تعمد المصلي القيء مبطل للصلاة. أما من غلبه قيء طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا فإنه لا تبطل صلاته. من غلبه قيء طاهر يسير لم يزدرد منه شيئا فإنه لا تبطل صلاته. والطاهر هو الذي لم يتغير عن حال الطعام. أو قلس، القلس ماء تقذفه المعدة، فغالب القلس ليس في سجود ولا بطلان. من غلبه القلس فلا سجود عليه، صلاته صحيحة. ويحمل الإمام سهو المقتدي إلا فريضة سوى الأم يقتدي. ويحمل الإمام سهو المقتدي أي في حال القدوة، في حال الاقتداء. وأما بعد سلام إمامه وقيامه لقضاء ما فاته فهذا ليس مقتد، هذا فذ، يحمل سهو نفسه. لكن في حال الاقتداء الإمام يحمل سهو المأموم إلا فريضة، فريضة لا بد أن يأتي بها المأموم. سوى الأم استثنى الفاتحة، الفاتحة يحملها الإمام كذلك. يعني أن الإمام يحمل سهو المأموم في السنن كلها، وأما الفرائض فلا يحمل منها إلا الفاتحة. الإمام يحمل سهو المأموم في السنن كلها، وأما الفرائض فلا يحمل منها الإمام إلا الفاتحة. ومثل السهو في السنن تعمد ترك السنن يحمله الإمام، فالسنن يحملها الإمام، أما الفرائض فلا يحملها إلا الفاتحة، فالفاتحة لا تجب أصلا على المأموم. المأموم إن كان في جهرية فإنه يسن له أن ينصت، وإن كان في سرية فإنه تندب له القراءة. وقد أخرج الدارقطني عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. ليس على من خلف الإمام سهو، هذا الدليل على هذا الفرع الذي ذكره الناظم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح والجماهير عليه، بل حكى ابن المنذر عن إسحاق أنه إجماع أهل العلم أنه ليس على من خلف الإمام سهو. فالمأموم إذا سهى خلف إمامه فترك سنة مثلا فإن الإمام يحملها، وعلى هذا إجماع أهل العلم. ومعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه علم الصحابة أحكام سجود السهو، ولم ينقل أنه أمر أحدا من المؤمنين إذا سهى أن يسجد وهو مؤمن، مع أن وقوع السهو منهم أمر ممكن، ومع ذلك لم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم. ويحمل الإمام سهو المقتدي إلا فريضة سوى الأم. اقتدي، اقتدي فعل أمر من الاقتداء، يعني صلي مع الجماعة. وإن يزاحم أي المأموم عن ركوع أو غفل أو نحوه، أن يزوحم عن الركوع أو غفل عنه أو نعس نعاسا خفيفا ففاته الركوع مع الإمام، المقصود أنه حصل له مانع من متابعة الإمام حتى رفع الإمام رأسه من الركوع. وإن يزاحم عن ركوع أو غفل أو نحوه في غير أولاه، في غير الركعة الأولى بالنسبة للمأموم، في غير أولاه حصل وطمع الإدراك قبل أن رفع من سجدة ثانية، طمع المأموم أن يدرك إمامه قبل أن رفع، قبل رفع الإمام من سجدة ثانية، غلب على ظنه أنه إذا ركع وأتى بما فاته مع الإمام أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية، فماذا يفعل؟ فيها ركع، يعني يركع ويتبع الإمام حتى يصل إليه، وقصه فيها، لحقه فيها، يأتي بهذا الذي فاته مع الإمام حتى يصل إلى الإمام. فهو لا يخلو إما أن يطمع في إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية أو لا يطمع، فإن طمع في إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية فهذا حكمه أنه يأتي بما فاته به الإمام حتى يصل إليه، وإن لم يطمع طار عليه وقضاها فاسمعي. إن لم يطمع في أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية، يعني غلب على ظنه أنه إذا ركع وأتى بما فاته مع الإمام أنه لن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية، طار عليه أن يترك ما سبقه به الإمام ويتبعه فيما هو فيه، فإن كان الإمام ساجدا خر ساجدا معه. وقضاها فاسمعي، هذه الركعة يلغيها، الركعة التي زوحم فيها، غفل عنها، نعس ففاتته، يقضيها بعد ذلك، وقضاها فاسمعي. إذن لا يخلو من حالين، إما أن يطمع في إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية أو لا يطمع، فإن طمع في إدراكه أتى بما فاته حتى يصل إليه، وإن لم يطمع في إدراكه انتقل إلى الصفة التي عليها الإمام، تبعه فيما هو فيه وقضى تلك الركعة. هذا قوله وإن يزاحم أي المأموم عن ركوع أو غفل أو نحوه كنعاس خفيف في غير أولاه حصل، وطمع الإدراك قبل أن رفع من سجدة ثانية، قبل أن رفع الإمام من سجدة ثانية فيها ركع وأتى بما فاته وقصه فيها حتى يصل إليه، وإن لم يطمعي طار عليه، يعني انتقل إلى الصفة التي عليها الإمام، فإذا كان الإمام ساجدا خر ساجدا وقضاها تلك الركعة التي زوحم فيها أو غفل أو نعس يقضيها. شيخنا القضاء هذا إذا لم يطمع؟ نعم، إذا لم يطمع فإنه ينتقل مباشرة إلى ما عليه الإمام، وهذه الركعة تلغى وتقضى. أما إذا طمع في إدراكه فركع وأتى بما فاته فإنه لا، ليس عليه قضاء، أتى بالركعة. ثم قال: وعن سجود لقيام المقتدى به إلى الركعة الأخرى سجد. وعن سجود أي إن زوحم عن سجود لقيام المقتدى به الإمام إلى الركعة الأخرى سجد إن ظن إدراك الإمام قبل عقد ركوع ما تلي، يعني إذا زوحم عن سجود إلى أن قام الإمام إلى الركعة الأخرى فإنه يسجد ويتبعه حتى يصل إليه، إن ظن إدراك الإمام قبل عقد ركوع ما تلي، إن ظن أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي تليها، يعني غلب على ظنه أن الإمام لا يرفع رأسه من ركوع الركعة التي تليها إلا وقد أدركه، فإنه يسجد ويأتي بما فاته حتى يصل إليه. وإلا يعني إذا غلب على ظنه أنه لن يدرك الإمام قبل عقد الركوع، يعني قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي تليها، وإلا يثب عليه. ما الحكم؟ يثب عليه، يترك السجود ويتابع الإمام فيما هو فيه، ينتقد إلى ما عليه الإمام. وقضى أخرى، يعني يقضي ركعة بدلها. شيخنا أحسن الله إليكم، هنا كيف يظن إدراك الإمام؟ يعني هو يكون في السجود أو؟ نعم، هو يغلب على ظنه بسبب أن الإمام للتو قام مثلا، ما زال يقرأ الفاتحة، يغلب على ظنه أنه إذا سجد ثم رفع ثم سجد ثم قام سيصل إلى الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإذا غلب على ظنه ذلك فإنه يسجد ويأتي بما فاته حتى يصل الإمام، حتى يصل إلى الإمام، بخلاف ما لو ظن أنه لن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، كان يكون الإمام راكعا انتبه والإمام راكع، فهنا ينتقل إليه مباشرة. شيخنا كيف هو الزحم يعني في السجود المقصود؟ يعني ما استطاع يقرأ كيف هو يعني بسبب زحام مثلا ما استطاع أن يسجد، ما استطاع أن يركع بسبب زحام شديد. وقوله إن يزاحم هذا مثال فقط، وإلا فلو مثلا أصابه مرض ثم استطاع أن يتابع الإمام ثم خف عنه فاستطاع أن يتابعه، أو نعس، أو اشتغل بربط إزاره مثلا، أو غفل كما مثل به، يعني إذا حصل مانع من متابعة الإمام فهذا هو الحكم. عليكم السلام. وقضى أخرى: ولا سجود إلا حيث شك أن غلا. لا سجود عليه بعد سلامه لزيادة الركعة إلا حيث شك أن غلا أن زاد، يعني لا سجود عليه في المسألتين، إذا تيقن أنه ترك الركوع فأتى بما فاته حتى وصل الإمام، وتيقن أنه ترك السجود في المسألة السابقة الأخيرة، فسجد وأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي تليها، فلا سجود. هذا قوله ولا سجود، يعني هذا الذي طمع في أن يدرك الإمام فأتى بما فاته حتى أدركه، هل يسجد؟ الجواب لا، لا يسجد، إلا حيث شك أن غلا، إلا إذا شك في الزيادة ولم يتحقق أنه ترك السجود فأتى بالسجود، فهنا يسجد بعد السلام، إلا حيث شك أن غلا. إذا تيقن في المسألتين أنه ترك الركوع وأنه ترك السجود فإنه يأتي بما فاته حتى يصير إمام ولا شيء عليه، فإن شك سجد بعد السلام. شيخنا كيف هنا إذا تيقن في المسألتين؟ نعم، ما وضحت. نعم، إذا هو لا يخلو، الآن إذا رجعنا إلى أول المسألة الأولى، وإن يزاحم عن ركوع أو غفل أو نحوه، هو تحقق أنه لم يأتي بالركوع، فما الحكم؟ الحكم إذا ظن إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية فإنه يأتي بما فاته، يركع ويأتي بما فاته حتى يصل الإمام. فهنا هذا إذا تحقق، وإذا شك فالشك في النقصان كتحققه كما قال فيما سبق، والشك في النقصان كالتحقق. هو غفل، يعني لم يتحقق أنه ترك الركوع، شك هو خلف الإمام وشك هل ركع أو لا، فالحكم واحد، إذا شك فإنه كمن ترك الركوع، من شك في ركن فهو كمن تركه، فالحكم واحد. إذا شك في أنه يعني نعس نعاسا خفيفا فشك هل ركع أو لا، ما الحكم؟ الحكم واحد كما سبق، يركع حتى يصل إلى الإمام إن طمع في إدراكه قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية. طيب هنا المسألة، هل يسجد للسهو أو لا؟ هو لا يخلو من صورتين، إما أن يكون تحقق الترك وأتى بما فاته فلا يسجد، وإما أن يكون شك فهنا يسجد. لماذا؟ لاحتمال أن يكون أتى بهذا الركوع فتكون هذه زيادة. هذا قوله ولا سجود إلا، ولا سجود إلا حيث شك أن غلا، إذا شك في الزيادة غلا زاد، إذا شك في الزيادة فإنه يسجد، ما تحقق أنه ترك الركوع وأتى بالركوع، ما تحقق أنه ترك السجود وأتى بالسجود، هنا يوجد احتمال أن يكون زاد. أما إذا تيقنه، تيقن أنه تركه وأتى به فلا سجود. شيخنا؟ نعم شيخنا. نعم بعد السلام. نعم. يجد بعد السلام هنا. نعم. نعم نعم بعد السلام، لأن زيادة. إلا حيث شك أن غلا يعني زاد، وزيادة يسجد لها بعد السلام. شيخنا هنا لا يحمل الإمام سهوه، هذا ركن، ويحمل الإمام سهو المقتدي إلا فريضة، ركوع سجود لا يحمل الإمام سهوه. ليس قد أتى به، هو لم يأتي به أو شك في الإتيان به، تحقق أنه لم يأتي به أو شك هل أتى به أو لا فيأتي به، فإن كان تيقن أنه لم يأتي به وقد أتى به فلا سجود، وإن كان شك هل أتى بالركوع أو لم يأتي به فإنه يأتي به ويسجد بعد السلام. لكن أوجه كون يعني يأتي بالسجود احتمال زيادة، شك وأتى فأتى به يعني. نعم، من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية عند الأكثرين كما قال ابن عاشر. أسباب السهو ثلاثة، زيادة ونقصان وشك، النقصان يسجد له قبل السلام، والزيادة يسجد لها بعد السلام، والشك، الشك يسجد له قبل السلام. شيخنا شيخنا هنا، لكن هو مع إمامه يعني وأتى به. هو لو أتى به ما قيل له، إن ما قيل له اسدد، يعني لو أتى به مع الإمام ما قيل له اسدد، لكن هو الآن مع إمامه وشك هل ركع أو لا والإمام ساجد، ما الحكم؟ يعني يقال يأتي بهذا الركن الذي فاته، نعم، صلاة قد تمت، نعم، يأتي بهذا الركن الذي فاته. طيب، يوجد احتمال أنه أتى به، يوجد احتمال أنه ركع مع الإمام، والآن لما شك تكون هذه زيادة يعني. نعم، تكون هذه زيادة الإمام. نعم، هذه زيادة، فيسأل لها بعد السلام. ما يحملها الإمام هنا؟ لا، الإمام يحمل السنن فقط، لا يحمل الفرائض. إتيانه بهذا الركوع الذي شك فيه واجب عليه. نعم. ثم قال: ومن أتته عقرب فقتله جائز إلا أن يطول فعله أو صوبه بالقدمين استدبره. هذه مسألة أخرى. من كان يصلي وأتته عقرب أو حية فقتله لها جائز، من إضافة المصدر إلى فاعله، قتله، قتل هذا المصلي للعقرب أو الحية جائز، يعني لا سجود عليه ولا بطلان، إلا في حالين: إلا أن يطول فعله، إلا إذا فعل أفعالا كثيرة، مشى كثيرا، كثرت أفعاله، أو صوبه بالقدمين استدبره، ترك استقباله، ترك الاستقبال بقدميه، فهنا في الحالتين تبطل صلاته. أتته عقرب أو حية وهو يصلي فاشتغل بقتلها، هل عليه شيء؟ الجواب لا، لا شيء عليه، لكن استثنى المؤلف صورتين تبطل بهما الصلاة. الصورة الأولى أن تكثر أفعاله إلا أن يطول فعله، الثانية أن يستدبر القبلة، أن يستدبر قبلته أو صوبه بالقدمين استدبره، صوبه يعني جهته التي يستقبلها بالقدمين استدبره، فإذا حصل واحد منهما قطع الصلاة واستأنفها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الأربعة، عند أصحاب السنن الأربعة: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وفي قتلهما دفع انشغال الخاطر بهما ودفع أذاهما. يعني هذا إذا كان منفردا؟ لا أعرف تخصيصه بالمنفرد. اقتلوا قطع أقصد قطع الصلاة إذا حصل له أحد مثلا طال فعله أو تدبر الصلاة، إذا كان مع الإمام هل يقطع الصلاة؟ ما ذكروها في مساجد الإمام، يعني هم يذكرون أن المأموم لا يقطع الصلاة في ثلاث حالات مع الإمام. مساجن الإمام يعني إذا دخل مأموم بطلت صلاته، فهل يقطعها أو لا؟ اليوم يقطعها، لا يمضي في صلاة فاسدة إلا في ثلاث حالات. مساجن الإمام فيما اشتهر أربعة، هو قال أربعة لكن المعتمد أنها ثلاثة. مساجن الإمام فيما اشتهر أربعة: من للركوع كبر ونسي الإحرام، أو من ذكر صلاة وترا كالضحك جرى. مساجن الإمام فيما اشتهر أربعة: من للركوع كبر ونسي الإحرام، أو من ذكر صلاة أو وترا كالضحك جرى. هي ثلاث مسائل: كبر للركوع ونسي الإحرام، دخل مع الإمام لم يكبر تكبيرة الإحرام فيستمر كأنه سجن، كأنه في سجن الإمام لا يستطيع أن يخرج، نسي الإحرام. أو من ذكر صلاة كان يصلي العصر مع الإمام فتذكر أنه لم يصلي الظهر فيبقى يكمل صلاته التي هو فيها، ثم إذا سلم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. أو من ذكر صلاة وترا، أو وترا هذا ليس هو المعتمد في المذهب، كيضحك جرى، ضحك مع الإمام فيبقى معه، فإذا تم الصلاة أعادها، فليست هذه مسألة منها. والله أعلم. من شك وإياكم شيخنا، من شك هل هو بوتر صيرة ثانية الشفع، شك الآن هو هل هو الآن في الركعة الثانية من الشفع أو هو في صلاة الوتر، ما أعرف ماذا يفعل. القاعدة، إذا قلت للقاعدة أنه يبني على اليقين، ماذا يفعل؟ يجعل صلاته هذه الوتر أو يجعلها ثانية الشفع؟ ثانية. نعم، يجعلها ثانية الشفع. الحكم أنه يجعل ما هو فيه ثانية الشفع، هذا قول من شك هل هو بوتر صيرة ثانية الشفع، لأنه هو اليقين. قال ثانية الشفع وبعديا لما، يعني يسجد البعدي لاحتمال أن يكون صلى الشفع ثلاثة فيسجد البعدي ثم تأوتر ثم يوتر بركعة. ومن تكلم بينهما بين الشفع والوتر كره إن تعمد، يكره له أن يتكلم بين الشفع والوتر، وما عليه مطلقا أن يسجد، لأن ليس في صلاة بين الشفع والوتر، ليس هو في صلاة. وقال بعض العلماء لا كراهة، قال بعض العلماء لا كراهة في الكلام بين الشفع والوتر. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في صحيحه. وروى سعيد بن منصور قال حافظ في الفتح بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال صلى ابن عمر رضي الله عنهما ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة. قال يا غلام أرحل لنا ثم قام فأوتر بركعة. هذا وجه عدم الكراهة، والذي ذكره الأخضري في نثره ونظمه الناظم هنا هو الكراهة، ومن تكلم بينهما كره إن تعمد، وما عليه مطلقا أن يسجد، ومدرك ما دون ركعة فلا يسجد مع الإمام. من أدرك ما دون ركعة مع الإمام فإنه لا يسجد معه، لا يترتب في حقه سجود السهو بالنسبة للإمام. إذا سجد الإمام قبل السلام أو سجد بعد السلام فلا يسجد هذا الذي أدرك دون ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهومه أنه من أدرك ما دون ركعة، يعني لم يدرك ركعة من الصلاة، فهذا لم يدرك الصلاة، لأنه في الحقيقة غير مأموم، لم يدرك الصلاة، فلا يسجد مع الإمام قبليا ولا بعديا، إلا تبطل إذا سجد معه بطلت صلاته. ومدرك لركعة فأكثر تلاه في قبليه، من أدرك ركعة فأكثر فإنه إذا سجد الإمام قبل السلام وجب عليه أن يسجد مع الإمام قبل السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وهو ظاهر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في الظهر قال عبد الله بن مالك وسجد الناس معه مكان ما نسي من السجود، وسجد الناس معه مكان ما نسي من السجود. قد يكون فيهم المسبوق الذي لم يدرك هذا السهو، فإذا سهى الإمام وأدركت معه ركعة فإنه يلزمك أن تسجد معه قبل السلام ولو لم تدرك السبب، لو كان سهوه الذي سجد من أجله كان في الركعة الأولى، وأنت ما أدركت إلى الرابعة، فإنه يلزمك أن تسجد معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنت مأموم الآن فيلزمك أن تسجد معه. وأخر بعدية وحتمة. من أدرك دون ركعة أيضا؟ لا، من أدرك دون ركعة هو الذي سبق، ومدرك ما دون ركعتين فلا يسجد مع الإمام، لا قبلية ولا بعدية إلا تبطل. قال ابن عاشر: ويسجد المسبوق قبلية الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا. قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجده. هذا الحكم أن المسبوق يسجد مع الإمام قبليه والبعدي يسجده بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لم يدرك، هذا كله مقيد من أدرك ركعة فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما في الصحيحين. أما إذا لم يدرك ركعة من الصلاة فمفهوم الحديث، مفهوم الشرط، من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدركها، فلا يكون قد حصل له حكم الجماعة. نعم، حصل له فضل الجماعة، لكنه لم يحصل له حكم الجماعة. لذلك هذا المأموم، هذا المسبوق الذي لم يدرك ركعة، على المذهب يصح الاقتداء به، مع أنه لا يصح الاقتداء بمأموم على المذهب. الإمام شرطه أن لا يكون مأموما، أي لو أنه جئت ووجدت رجلا يصلي بعد أن سلم الإمام، والحال أنه أدرك ركعة مع الإمام، فلا ليس لك أن تدخل معه. لكن لو أنه لم يدرك ركعة مع الإمام، جاء ودخل في الصلاة في التشهد الأخير، لما سلم الإمام قام، فلك أن تدخل معه. كان أدرك في قناة. نعم، حكم الجماعة يحصل بإدراك ركعة، أما فضلها فيحصل بإدراك أي شيء مع الإمام. فمن الأحكام المترتبة على إدراك ركعة أن من أدرك ركعة يلزمه سهو الإمام، بخلاف من لم يدرك ركعة فلا يلزمه سهو الإمام، بل لا يسجد مع الإمام قبلية ولا بعدية. لذلك الذي لم يدرك ركعة يصح الاقتداء به، مع أنه لا يصح الاقتداء بمأموم. الذي لم يدرك. نعم شيخنا. الذي أدرك ركعة مع الإمام واقتدى به يعني شخص آخر. نعم. هل وهو لا يعلم أن هذا الشخص يعني قد أدرك مع الإمام يعني ركعة وركعات. نعم. هل صلاة المقتدي تكون باطلة؟ لا تصح صلاة المقتدي. شرط، قال ابن عاشر: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكم يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتدى، يعني ليس مأموما. المذهب أن من اقتدى بمأموم لم تصح صلاته، فإذا كان هذا الذي اقتديت به لم يدرك ركعة فأكثر، بل أدرك الإمام بعد أن رفع رأسه من ركوع الرابعة، أدركه ساجد السجدة الأخيرة أو في التشهد، فهنا تصح الصلاة خلفه. وهذا استطراد، المقصود هنا أن من أدرك ما دون ركعة فلا يسجد مع الإمام، لا قبلية ولا بعدية، ومن أدرك ركعة فأكثر فإنه يسجد معه القبلي ويؤخر البعدي. وأخر بعدية وحتمة، يعني لا يسجد البعدية حتى يتم صلاته، لأن الإمام فارقه بالتسليم، فيكون قد انفصل عن الائتمام به، لا يسجد معه، يقوم ويأتي ما فاته ثم يسجد بعد سلامه، وإلا بأن قدم السجود البعدية فسجده مع الإمام وأخر بعديه حتما، وإلا بأن قدم البعدي فسجده مع الإمام أفسد صلاته، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها. إن عامدا لا ساهيا فليسجد، إن كان عامدا فقد أفسد صلاته. لا ساهيا فليسجد، إذا كان ساهيا سجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن سها بعد سلام مقتدى به فكالفذ لسهو سجد. هذه المسألة سبقت عند قوله ويحمل الإمام سهو المقتدي إلا فريضة سوى الأم اقتدي، يعني الإمام يحمل سهو المقتدي، أما إذا سلم الإمام وقام هذا المأموم ليأتي بما فاته فإنه فذ، إذا سهى فإنه يسجد بعد سلام الإمام، قام هذا المأموم المسبوق لقضاء ما فاته، هذا الآن ليس مقتدي، فهذا فذ يحمل سهو نفسه. ومن له القبلي مع بعدي إمامه جزاء بالقبلي، يعني هذا ترتب عليه سجود بعدي مع الإمام، متى يسجد؟ يسجد إذا أكمل صلاته بعد السلام، هو لما قام يقضي الذي فاته ترتب عليه سجود قبلي، إذن ترتب عليه سجود قبلي من جهة نفسه وبعدي من جهة إمامه، ماذا يفعل؟ يسجد قبلي. أحسنت، كالحكم السابق من اجتمع في حقه نقصان وزيادة يسجد قبل السلام، كذلك هنا بعد أن قام لقضاء ما فاته ترتب عليه سجود قبلي وعليه بعدي من جهة إمامه يسجد قبل السلام، وهذا قوله اجتزأ بالقبلي. وذاكر الركوع في حال السجود يرجع قائما وقرآن يعيد، وهو ساجد تذكر الركوع، تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ هل يرجع قائما أو يرجع راكعا؟ الجواب يرجع قائما ليكون ركوعه من قيام، لأن الحركة للركن مقصودة، الحركة من القيام إلى الركوع مقصودة، فمن تذكر الركوع في حال السجود فإنه يرجع قائما ويأتي بالركوع من قيام. قال وقرآنا يعيد ندبا، يعني يستحب له إذا رجع قائما أن يقرأ شيئا من القرآن قبل أن يركع، لأن من سنة الركوع أن يكون عقب قراءة، ثم يسجد بعد السلام. قال ندبا ويركع وبعديا أقام، يعني يسجد بعد السلام لهذه الزيادة التي حصلت، هذا قوله وذاكر الركوع في حال السجود يرجع قائما وقرآنا يعيد ندبا ويركع وبعديا أقام، تذكر الركوع وهو ساجد يرجع قائما ويندب له أن يقرأ شيئا من القرآن ثم يأتي بالركوع من قيام ويسجد بعد السلام للزيادة التي حصلت. وذاكر لسجدة بعد القيام رجع جالسا إذا لم يجلس قبل فلا كسجدتين إن نسي، من تذكر السجدة بعد أن قام، ما تذكر السجدة إلا بعد أن قام، ما حكمه؟ قال رجع جالسا إذا لم يجلس قبل فلا، يعني يرجع جالسا ويسجدها، تذكر السجدة الثانية بعد أن قام ماذا يفعل؟ يرجع جالسا إذا لم يجلس، يعني بعد أن سجد السجدة الأولى قام، مثلا سجد سجدة واحدة وقام، ماذا يفعل؟ يرجع جالسا، هذه السجدة بين هذه، هذا الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم، رجع جالسا إذا لم يجلس قبل، يعني قبل القيام. صورة المسألة أن يكون سجد السجدة الأولى ثم مباشرة قام ناسية، ثم الحكم، الحكم أنه يرجع جالسا ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم، فلا كسجدتين إن نسي، فلا بأن كان جلس، إذا كان سجد السجدة الأولى ثم جلس ثم قام، المنسي هنا السجدة الثانية فقط، فإذا كان قد جلس فلا يجلس بل يخر ساجدا من غير جلوس. قبل فلا إذا لم يجلس قبل فلا، معناه إذا جلس قبل فلا يجلس بل يخر ساجدا من غير جلوس. هذا الذي ذكره الأخضري وتابعه عليه الناظم. والمعتمد أنه يرجع جالسا مطلقا، وهو الذي في مختصر خليل. المعتمد أنه يرجع جالسا مطلقا، وهذا الذي في مختصر خليل. كسجدتين إن نسي، إذا نسي السجدتين ماذا يفعل؟ يأتي بهما، ترك السجدتين معه، ما تذكر إلا وهو قائم، ماذا يفعل؟ يخر للسجود من قيام كما هي سنة السجود. يعني الذي يسجد السجدة الأولى لا يجلس قبلها، يخر لها من قيام، كذلك هنا لا يجلس، يأتي بالسجدتين كسجدتين إن نسي. المقصود أنه يفعلهما، من نسي السجدتين فعلهما. وسجد البعدية فيما قد وقع، إذا ترك سجدة أو ترك سجدتين فإنه يسجد بعد السلام. وذاكر السجود بعد أن رفع رأسا من التي تلي تمادى على صلاته وأخرى زادا. تذكر السجود بعد أن رفع رأسا من التي تلي، ما تذكر السجود إلا وقد رفع رأسه من الركوع، فإنه يلغي تلك الركعة. تمادى، تمادى يعني ما يرجع إلى هذا الذي نسيه، تمادى على صلاته خلاص فات التدارك. وأخرى زاد، يأتي بركعة مكان التي ألغاها، وليبني في الملغاة، وليبني في الملغاة، البناء أن يجعل ما صح عنده هو أول صلاته فيبني عليه ويأتي بما فسد له. يعني لو أخذنا صورة لهذا، نسي سجدة من الركعة الثانية، ما تذكرها حتى رفع رأسه من ركوع الثالثة. الآن الثانية التي نسي سجدة منها تلغى، والثالثة تصير ثانيتها، الثالثة تصير هي الثانية. طيب، نسي سجدة من الثالثة، ما تذكرها حتى رفع رأسه من ركوع الرابعة، ما الحكم هنا؟ يتمادى، والثالثة يلغيها وتصير رابعته ثانية، تصير رابعته ثالثة. قال: وذاكر السجود بعد أن رفع رأسا من التي تلي تمادى على صلاته. وأخرى زاد، يأتي بركعة بدل تلك الملغاة، وليبني في الملغاة التي ألغاها، مثلا ألغى الركعة الثانية تصير ثالثته ثانية، ألغى الثالثة تصير رابعته ثالثة. والقبلي في الأوليين، في السوى البعدي، متى يسجد؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ قال: إذا كان الإلغاء في الأوليين فإنه يسجد قبل السلام، وإذا كان الإلغاء في الأخرين، يعني إذا كان الإلغاء فيما سوى الأوليين فإنه يسجد بعد السلام. نسي سجدة من الركعة الثانية، ما تذكرها حتى رفع رأسه من ركوع الثالثة، ثالثته تصير هي الثانية. هنا الثالثة، هل قرأ فيها السورة؟ الثالثة الملغات، الثالثة التي صارت ثانية، الثانية ألغيت، الثانية قرأ فيها السورة وقد ألغيت، الثالثة التي رفع رأسه من ركوعها فبطلت الثانية، الثالثة هذه هل قرأ فيها السورة؟ الأصل أنه لا يكون قرأ. أحسنت، الأصل أن يكون لم يقرأ، هو لم يقرأ فيها، وقد صارت الثانية، إذا الثانية ترك فيها السورة، فهنا الثانية لم يقرأ فيها السورة، وهذا نقص، وقد حصلت زيادة الركعة التي ألغاها، إذن هنا نقص وزيادة، فاجتمع نقص وزيادة، فمتى يسجد؟ يسجد قبل السلام. هذا قبله، هذا قوله، والقبلي في الأولين. في السوى البعدي نأخذ صورة إلغاء الثالثة، نسي سجدة من الثالثة ولم يتذكرها حتى رفع رأسه من ركوع الرابعة، ماذا يفعل؟ يتمالى كما قال الناظم ويلغي الثالثة وتصير رابعته ثالثة. هنا حصلت زيادة ولم يحصل نقص، لم يحصل نقص، هو قرأ أولياه سلمتا، قرأ فيهما السورة التي بعد الفاتحة وألغى الثالثة، الثالثة التي ألغاها لم يقرأ فيها السورة، فما حصل نقص. فمتى يسجد؟ يسجد بعد السلام لزيادة الركعة الملغاة، هذا قوله القبلي في الأولين. في السوى البعدي لو كان ألغى الثالثة فإنه يسجد بعد السلام، لأنه لم يجتمع نقص وزيادة، هي زيادة محضة، هذه الركعة الملغاة زيادة ولم يحصل نقص فيسجد بعد السلام. ثم ختم بقوله وتبطل الصلاة بالسلام من ضابط يشك في الإتمام. من سلم هو شاك في تمام صلاته، ولا يجوز له إذا كان شاكا في تمام صلاته أن يسلم، شك هل هو في الثالثة أو الرابعة يجعلها الثالثة، لا يجوز له أن يبني عليها ويجعلها الرابعة، لا يجوز له أن يجعلها الرابعة ويسلم. الذمة لا تبرأ إلا بيقين، فإذا سلم فقد خالف ما أمر به من الإتمام، وعليه فتبطل صلاته. بمجرد أن يسلم مع الشك، مع الشك في الكمال، هنا ترتبت عليه الصلاة في ذمته وصارت ذمته مشغولة بها حتى يؤديها. فمن سلم شاكا في تمام صلاته بطلت صلاته. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.